علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا قوله بعد أن تحدث عن ما جاء في قراءة قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة، وهي قراءة شاذة يستشهد بها للمعنى وللغة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقراءة الصحيحة هي أنفسكم، والقراءة الشاذة أنفسكم، ومعنى أنفسكم أنه أفضلكم من النفاسة، وأن الله أثنى عليه بهذه القراءة بمحامد كثيرة وأعطاه من أسماء الحسنى. وسيورد المؤلف آيات أخرى يبين بها فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه الآية يقول فيها سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيها إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فكونه صلى الله عليه وسلم من جنسهم تبين هذه الآية، وهو يوجب الأنس به وقلة الاستحاش منه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبي عنهم. نعم. وفي الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، فالأميين المذكورين في الآية إنما هم العرب، إذ كان العارفون بالكتابة منهم قليلين يعتمدون على الحافظة في الحفظ والنقل، ويتصفون بفصاحة القول، فكان منهم صلى الله عليه وسلم مؤيدا بمعجزة القرآن الذي لا يمارون في فصاحته ودقة أحكامه وتشريعاته وما فيه من عقائد في غاية الوضوح وفي غاية الاستقامة، وما فيه من بلاغة تفوق بليغ كلامهم وعظيم آثارهم. نعم. وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، في قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وإليهم ليتم نعمته سبحانه وتعالى عليهم، فيعلمون من القرآن والسنة والشرع ما لا علم لهم به. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه هو أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع المتوفى عام 40 للهجرة رضي الله عنه، وقد قتل شهيدا، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان قد ولي الخلافة لمدة 5 سنوات بعد مقتل الخليفة الراشد الثالث الذي سبق وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان المتوفى عام 35 أيضا مقتولا على أيدي الخوارج قاتلهم الله. وكان الإمام علي قد تربى في بيت النبوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدب بأدبه وتعلم وتفقه من علمه وفقهه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم البتول فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق الحسن والحسين. وقد عرف رضي الله عنه بالتقوى، وعرف بالفصاحة، وعرف بالعلم وبالفقه وبالشجاعة، فكان رضي الله عنه مثالا للعبد الصالح الذي ولي أمر المسلمين في مدة قصيرة وجابها ظروفا قاسية عنيفة، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له الشهادة بعد أن قهر خصومه، وكتب الله للخلافة أن تنتقل من بعده إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح. قال ابن كلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. نعم. وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته. جعفر بن محمد هو جعفر الصادق بن محمد الباقر المتوفى عام 148 سادس الأئمة عند بعض الشيعة، وهو شيخ الإمامين الجليلين أبي حنيفة ومالك، ولد وتوفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جريئا على الخلفاء. نعم. فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو بكر محمد بن طاهر زين الله محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة، رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم خير للأمة لا شك في ذلك، لأنها تتعلم منه وتتأدب بأدبه وتتخلق بأخلاقه وتتنزل عليها الرحمات بوجوده صلى الله عليه وسلم حيا بينهم، يطعم جائعهم ويرشد ضالهم ويسلك بهم سبل النجاة. ولا شك أن هذه الحياة فيها خيرية كثيرة للمسلمين، ومماته صلى الله عليه وسلم خير للأمة أيضا، لأنه تعرض عليه أعمال المؤمنين، فإن رأى خيرا حمد الله عليه وأثنى عليه، وإن رأى غير ذلك استغفر لأمته وسأل الله سبحانه وتعالى العفو والرحمة بهم. نعم. وكما قال عليه السلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. نعم، الحديث أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 2288 عن أبي موسى الأشعري، ومعنى الفرط السابق كما جاء في الدعاء على الميت الطفل: اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم. نعم. وقال السمرقندي: رحمة للعالمين يعني الجن والإنس. السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد المتوفى عام 373، وهو الملقب بإمام الهدى رحمه الله. نعم. وقيل: لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين لا شك في ذلك، ورحمة للمنافقين بتأخير العذاب عنهم حتى يهتدي من شاء الله له الهداية، ورحمة للكافرين أيضا لأنهم يتنعمون في هذه الدنيا ويتأخر عذابهم إلى يوم يلقونه جل وعلا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والكلام مخاطب به الإنس والجن، وفي الإنس والجن مؤمنون وكافرون. قال أهل التفسير أن المراد برحمة أن المراد بآلاء الله ونعمه وفضله على المؤمنين أمر بين، والمراد بكونها آلاء ونعم من الله على الكافرين بواقع تأخيرهم عن الموت حتى يؤمن من شاء الله له الإيمان، ولعل فيهم من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلتحق بركب الإسلام. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذا عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو حبر هدي الأمة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وكان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله، أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان فعلا من أفقه فقهاء الإسلام وأعلم الناس بالتفسير. كانت تأتيه طلبة العلم لتسأله، بل العلماء يأتونه ليسألونه ويستفتونه في بعض المسائل، وربما في التفسير احتاجوا إلى أن يستشهد لهم باللغة فيعرفهم بمعاني القرآن بالاستدلال اللغوي عليها من كلام العرب وشعرائها. وكان رضي الله عنه يتخذ يوما للفقه ويوما للتفسير ويوما للمغازي والسير ويوما للشعر، وهكذا يقسم أيامه أياما بحيث يفرغ يتفرغ في كل يوم لعلم معين ينفع الناس به. نعم. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية. قال كعب وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: مثل نوره، أي نور محمد صلى الله عليه وسلم. آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال المفسرون إن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الله نور السماوات والأرض، أي هو موجد النور الذي ينير به السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأراضين بما خلقه فيها من الشمس والقمر وغير ذلك من الكواكب وغير ذلك من النجوم. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر وصفه جل وعلا بأنه نور السماوات والأرض، يعني ساق تسلسلا من التشبيهات، جملة من التشبيهات متسلسلة عبر عنها البلاغيون بأنها تدخل فيما يسمى حسن التخلص، يعني ينتقل المعنى من صورة إلى صورة أخرى إلى أن ينتهي الكلام، ويعبرون عنه بحسن التخلص. وتشبيه الله سبحانه وتعالى بنور السماوات بالنور، لا شك أن ذات الله العلية هي أكبر وأعظم وأجل من هذه الأنوار الطبيعية التي نراها في حياتنا، كنور المشكاة ونور المصباح ونور الشمس وغير ذلك. ولهذا كان أبو تمام في غاية الذكاء حينما وقف أمام أحد الخلفاء يمدحه ويصفه بأنه في قوله مخاطبا له يشبهه ببعض رجال العرب المعروفين بالمنزلة العالية، كما يقول: في حلم أحنف في ذكائياتي، في حلم أحنف في ذكائياتي، وإياس المقصود بها القاضي، يشبه الخليفة في ذكائه بالقاضي إياس، وفي حلمه بالأحنف ابن قيس وهو من أعلام العرب في الجاهلية والإسلام، فقال له أحد الحاضرين وهو الفيلسوف الكندي: ما زلت على أن شبهت الأمير بصعاليك العرب؟ فانتبه الشاعر أبو تمام والتقط صورة بديعة من هذه الآية في سورة النور، وقال مخاطبا الفيلسوف الكندي: لا تنكروا ضربي له مثلا من دونه في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأجل قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فجعل وصفه للخليفة بهؤلاء الناس إنما هو من باب التشبيه ليس إلا، ولا وجه للمقارنة، مثلما وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بأنه نور السماوات والأرض، والنور الطبيعي المحسوس هذا المحس بالعين الجارحة في واقع الأمر هو أضعف من نور الله وذاته العلية. نعم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض، ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا، وأراد بالمصباح قلبه والزجاجة صدره، أي كأنه كوكب ذري لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة، وقوله يكاد زيتها يضيء أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت، وقد قيل في الآية غير هذا والله أعلم. سهل بن عبد الله هو التسري منسوبا إلى مدينة سسر بخوزستان، وهو المتوفى عام 283. أسلم عند وفاته عشرات من اليهود يكاد يبلغ 100 لما رأوا من ازدحام الناس على جنازته رحمه الله، ولما سمعوا من مناقبه عليه رحمة الله. نعم. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، فقال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا مما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه نور، وهو نور حقا عليه الصلاة والسلام، كما قال شاعره كعب بن زهير في إسلامه: وإن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. وقد كان الناس يتخبطون في جاهلية عمياء بلغ بهم سوء الحال أنهم يقتلون بناتهم، وبلغ بهم سوء الحال الزواج من المحارم، وبلغ بهم سوء الحال أنهم يأكلون الميتة، إلى غير ذلك من مفاسد حياتهم الاجتماعية، حيث كان لا يقر لهم قرار إلا بعد إظهار البطولة الخرقاء بالهجوم على جيرانهم والاعتداء عليهم وافتكاك ما عندهم من الأموال. فكانت تشن الغارات في الصباح الباكر على الجيران، وينتقم كل بنو قبيلة من الأخرى بدعوى البطولة والشجاعة وحمى الدمار، وهو ادعاء زائف أبطله الإسلام وجعل الكرم والشجاعة وكل الأخلاق القيمة إنما هي وسط بين التهور وبين الجبن وبين الشح وغير ذلك، فهدبهم الإسلام وصنع منهم رجالا والحمد لله على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا فاتحين للدنيا، فبدلا من فبعد أن كانوا يتقاتلون في جزيرتهم خرجوا إلى الشام وإلى العراق وخرجوا إلى أفريقيا وخرجوا إلى الشرق الأوسط الشرق الأقصى ونشروا الإسلام وحطموا إمبراطوريات ودول عظيمة بسبب النور، هذا النور النبوي الذي هداهم الله سبحانه وتعالى به، فهو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى كان نورا مبينا حقا أخرج العرب من الجاهلية إلى الإسلام وإلى الحياة المتحضرة النافعة المجدية التي خدمت هذا الدين ونشرته في المشارق والمغارب. وإن كنا نرى للأسف اليوم الإسلام يحارب من أهله، فهذا شيء في غاية النكران، ما ينبغي أن يكون العرب أشد الناس نكرانا لهذا الدين وحربا عليه، بل ينبغي أن يكونوا حماة له ومدافعين عليه ومؤلفين لقلوب الناس على الإيمان به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة، شرح وسع، والمراد بصدر هنا القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنور الإسلام، وقال سهل بنور الرسالة، وقال الحسن ملأه حكما وعلما، وقيل معناه ألم يطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة، وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها حكاه الماوردي والسلمي. سورة الشرح من قصار المفصل، وهي تلي سورة والضحى، و هما ملتحمتان ببعض، حتى إن علماء المغاربة كانوا يقتصرون عليهما في صلاة العشاء في الركعة الأولى والثانية. فالأولى سورة الضحى فيها بيان لفضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد، وأنه هداه إلى هذا الدين وأرسله واختاره نبياً خاتما للمرسلين، وأنعم عليه بالرعاية في طفولته حتى شب وأرسل بهذا الدين الحنيف، وأمره ربه أن يعامل المحتاج والفقير بأجمل كلام وأحسن عبارة حتى يشعر الناس بكرم هذا النبي الصادق والأمين المخلص، ويلتفون حوله ولا يشعرون نحوه بالبعد عنه، كما كان الأنبياء والمرسلون السابقون سيدنا نوح عليه السلام وغيره، هكذا جاء وصفهم في القرآن بأنهم كانوا يتقربون من الفقراء والضعفاء والمحتاجين ويلتقطونهم لاعتناق الدين، وكان المشركون المعاندون يطلبون منهم أن يبتعدوا عنهم، يبتعدوا عن الفقراء ويتفرغوا للكافرين حتى يجعلوا ثمة فجوة بينهم وبين الضعفاء وهم أتباع هذا الدين. وقد شهد التاريخ وسيرة نبوية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الضعفاء كانوا أسبق الناس إلى هذا الدين، اعتنقوه وآمنوا به وضحوا في سبيله وتحملوا الأذى الشديد. ثم إن الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح يبين له فضله عليه بأنه شرح له صدره وملأ علما وحكمة، وأنه أنزل عليه كتابه وعلمه سنة أوحى إليه سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في عونه ومساعدته على أن يتخلص من أعباء الذنوب والآثام التي يعيش فيها أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقرر أهل العلم بأن النبي لا تصل عنه الكبائر لا في طفولته لا قبل النبوة ولا بعدها، أما اللمم والذنوب الصغائر فقد تقع وهو ما يحمل عنه بسبب ما يتحمله من أعباء الرسالة. وأمره ربه أن يفرغ ما يفرغ من عبادة حتى يشرع في الأخرى، يفرغ من دعوة الناس فيشرع في الصلاة، وهكذا يتوالى منه الجهد لأداء هذه الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، حكاه السمرقندي. ورفعنا لك ذكرك قال يحيى بن آدم بالنبوة. وقيل أراد إذا ذكرت معي في قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في الأذان والإقامة. قال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيرها. القاضي أبو الفضل هو القاضي عياض رحمه الله تعالى، فهو يلقب بأبي الفضل. وقد اختصر في هذه العبارة التي سمعناها ملخصا لما قاله أهل العلم ورواة السير ورواة الحديث الشريف مما هو قام به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق وإعلاء كلمة الدين وتخليص العباد مما أصابهم من الجاهلية ومن ظلم أنفسهم. وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويهه بعظيم مكانته وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه. قران اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله، وتحقق طاعة الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما هو ثابت ولا شك في حياتنا في ديننا الحنيف. فيقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا تكون ثمة طاعة لله إلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله وهو الآمر بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يجتهد الإنسان وفق هواه في تصور أحكام الدين برأيه ويعتقد ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك من البدع والشر ما لا يقبل من صاحبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الله سبحانه وتعالى اسمه باسمه، وذلك في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن مأمور بها بجانب بطرفيها، يعني بالشهادة الأولى والشهادة الثانية، الشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا متأكد ومتحقق لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، متحقق في الأذان، ومتحقق في الإقامة، ومتحقق في ذكر الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذه المنزلة الرفيعة التي أنزل الله سبحانه وتعالى نبيه إليها ورفع ذكره بها، كما قال في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك. فهذا من رفع الذكر، وكما قال الشاعر: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء. وقد جاء قول المؤلف: وقران اسمه، وقران قران اسمه مع اسم، قران مع اسمه اسمه، وقران اسمه مع وقرانه مع اسمه اسمه، قرانه. والقران مصدر، قرن يقرن قرانا، فالقران مصدر، وقرانه قران الله، يضيف القران للضمير الذي هو العائد على اسم الجلاله. قران الله اسمه، أي اسم الجلالة الذي هو في الشهادة في الجزء الأول منها، القسم الأول منها: أشهد أن لا إله إلا الله، مع اسمه أي مع اسم النبي. قرانه مع اسمه أي مع اسم الله اسمه، أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لفظ اسم مفتوحا، لأنه مفعول به، عمل فيه المصدر وعمل الفعل، فنصب بالمصدر وهو لفظ قرانه، فهو منصوب بهذا المصدر. نعم. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرك معي. وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكري، فمن ذكرك ذكرني. قال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. وأشار بعض بذلك إلى مقام الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله. فجمع بينهما بواو العطف المشركة ويجوز جمع هذا الكلام في غير حقه، في غير حقه الصلاة والسلام. الجمع بين اسم الله وباسم النبي صلى الله عليه وسلم بالواو المشركة التي تفيد مطلق الجمع، يعني هذا حاصل مما استشهد به القاضي عياض، ولكن النهي عن أن يشرك الإنسان، عن أن يقدم الإنسان نفسه على الله في بيان فضل أو عمل نافع أو غير ذلك مما هو مستحسن، بل يقول: بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أو من الله، هذا من فضل الله، ثم بعمل فلان مثلا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب الشفاء لأن يقرأ اسمه مع اسم الله سبحانه وتعالى، أو أن يجمع مع الله في ضمير واحد، كما قال لأحد الخطباء وقد ذكر الله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر: ومن يعصيهما بصيغة المثنى، هكذا. فنهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك.